بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن أبدأ أذكر بقضية أظن أنها مهمة، وهي أن هذه الدورات والدروس التي تحضرونها هي عمل صالح تجتمعون عليه، والله عز وجل يجزيكم عليه الجزاء الأوفى إذا كان للإنسان فيه نية، سواء في ذلك حصل من العلم شيئا أو لم يحصل. فكلكم في عبادة، وهي من أجل العبادات، ولا أعلم عملا بعد الفرائض أفضل وأشرف مما أنتم فيه. فهذه واحدة. الأمر الآخر أن هذه الدروس وهذه الدورات لم تعقد من أجل تخريج علماء، وإنما كما قيل ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم، فكل إنسان بحسب ما أعطاه الله عز وجل. فهذه دروس بمختلف العلوم مبسطة وميسرة، يفهم منها كل واحد بحسب ما أعطاه الله من الفهوم والمدارك، ثم بعد ذلك يستطيع الواحد منكم أن يسلك الطريق وأن يسير على الجادة وأن يستمر في التحصيل وأن يتتبع أهل العلم وأن ينظر في الكتب وأن يسأل وأن يناقش، ثم بعد ذلك يحصل تحصيلا كثيرا إذا كان له جد وتشمير مع ذهن ونية. ولكن كل إنسان في مثل هذه المجالس يأخذ بحسب ما أعطاه الله عز وجل على قدر إخاذه فهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة. ولم نعقد هذه الدورات من أجل أن نخرج علماء ثم بعد ذلك نسأل يقال أين هؤلاء العلماء الذين تخرجوا. لم تعقد هذه الدورات من أجل هذا. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي التنبه لها في مثل هذه الدورات والمجالس أن من حضرها يستفيد علما ويستفيد أدبا ويستفيد هديا ودلا وسمتا وصحبة صالحة، وتحفه الملائكة بأجنحتها وتغشاه السكينة ويذكره الله في من عنده، وقد يقوم من هذا المجلس مغفورا له. وأي المجالس يحصل فيها مثل هذه الفضائل سوى مجالس العلم؟ فهذه الأمور ينبغي أن تلاحظ، إضافة إلى ما في هذه الدروس والدورات من إحياء العلم وتحبيبه للنفوس وإلف الشباب في مقتبل العمر لهذه المجالس حينما يحملون الكتاب والقلم ويحضرون ويدونون ويتربون هذه التربية التي هي من أرقى وأفضل مراتب التربية. هذا يكفي أن يحضر الشاب في مقتبل عمره وهو يحمل كتابا، وكذلك يحضر الكبير وهو يحمل كتابا فيتعلم الأدب والتواضع ويتعلم أشياء كثيرة مما يتعلق بالإلقاء وطريقة التعليم والتعلم، ثم يحصل له من بركة المجلس أشياء كثيرة جدا في الفهم لا تحصل له إذا قرأ في بيته. وانظروا أنتم في هذا الوقت اليسير بين المغرب والعشاء، لو جلست في بيتك كيف يتفرق عليك الوقت، بينما أنت هنا قد تجد أن هذا الوقت في غاية الطول، وهذا لا يحصل إذا خرج الإنسان من المسجد. فانظر ماذا تقضي أنت من الفوائد، وانظر ماذا يقضي كثير من الناس في مثل هذا الوقت خارج المسجد، فهو وقت قصير. وهكذا الأوقات الأخرى التي يحضرها الإنسان في مجالس العلم، فيحصل له من أنواع البركات شيء كثير. ولذلك أحث الإخوان على الحرص على مجالس العلم، ويكون ذلك بإذن الله عز وجل عاصما لهم من كثير من الشرور والفتن والآفات وبنيات الطريق وقطاع الطرق وما أشبه ذلك ممن يقطعون عليهم سيرهم إلى الله تبارك وتعالى. فهذه أمور مهمة. وأما من لم يعتد ثني الركب في مجالس العلم التي بكى عليها معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته، قال أبكي على ثلاث، وذكر منها مزاحمة العلماء بالركب. من لم يعتد على هذه المجالس ويثني ركبته ويتعلم كيف يتواضع ويتأدب، فإنه وإن حصل من الكتب فإنه يحصل تحصيلا مع خلل كثير في الأدب، يتطاول فيه على الكبير والصغير ويترفع ويتكبر ويتعالى على عباد الله عز وجل، ولا يملأ عينه أحد، لا من السلف ولا من الخلف، فهو يغمز هذا ويلمز هذا ويقع في عرض هذا وينتقد هذا وينتقص ذاك. نعم، بينما إذا تعلم الطالب كيف يتأدب وكيف يحضر هذه المجالس ارتفعت عنه كثير من هذه الآفات. فإذا تكلم تكلم بأدب ويحفظ لسانه ويراقب حركاته وسكناته، ولا يترفع ولا يتكبر عن فائدة أو عن مجلس أو عن مجلس علم. فكم يحصل من حضر مجالس العلم في المساجد من خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في مثل هذه المجالس، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. بعد ذلك أقول أيها الإخوان، بقي من موضوعنا بالأمس بقية يسيرة. كنا نتحدث عن آية الشورى، وهي قوله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقلنا إن قوله إلا وحيا يشمل الرؤية الصالحة والنفث في الروع والإلهام، أو من وراء حجاب يشمل يتضمن التكليم الإلهي المباشر، أو يرسل رسولا، وقلنا أن يرسل رسولا من الملائكة إلى رسول من البشر، أو أن يرسل رسولا بشريا إلى الناس، لأن الله لا يخاطب الناس فيما أراد منهم، وإنما يرسل رسولا إليهم يخاطبهم بما أراد الله تبارك وتعالى. والملك حينما يأتي للرسول البشري أو كل نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه بصور متعددة. هذه الصور الأولى منها أن يأتيه على صورته الحقيقية، وقد حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى وهي أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم على كرسي أو على عرش بين السماء والأرض، كما في حديث جابر الذي يفسر قول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة، الذي يفسر قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فالمرة الأولى هذه المرة الثانية عند سدرة المنتهى، والمرة الأولى كانت كما في حديث جابر: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. وفي رواية: ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو قاعد على عرش في الهواء، يعني جبريل صلى الله عليه وسلم، فأخذتني رجفة شديدة. هذه الحالة الأولى، أن يأتي على صورته الحقيقية، وقد حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين. الصورة الثانية أو الحالة الثانية، أن يأتيه ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ترى بعض الآثار على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تسمع بعض الأصوات، ولكن جبريل لا يرى. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون عند وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل عليه جبريل يسمعون صوتا كدوي النحل عند وجهه عليه الصلاة والسلام، ويتفصد العرق من جبينه في اليوم الشاتي. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. يأتي مثل صلصلة الجرس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية للحارث بن هشام، وهو أن يأتيه على هيئة رجل فيكلمه فيعي ما يقول. فالحاصل أن الحالة التي يأتي هنا، الحالة الأولى المذكورة في حديث الحارث بن هشام، أن يأتيه على مثل صلصلة الجرس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا كصلصلة الجرس. والصلصلة هي صوت متدارك وهو معروف، وكصلصلة الجرس، والجرس معروف هو الجلجل. نعم. وعلى كل حال، وبعض أهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الصوت، والصحابة يسمعون كأزيز النحل عند وجهه عليه الصلاة والسلام، فبالنسبة إليهم يسمعون صوت النحل، وكدوي النحل. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا كصلصلة الجرس. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة ثم سري عنه فقرأ: قد أفلح المؤمنون. وكذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وهذا هو الغالب من الحالات التي كان يأتي بها جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة على صورة رجل. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: وأحيانا يتمثل لي الملك، حديث الحارث بن هشام الذي روته عائشة، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وكذا حديث ابن عمر: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وهو رجل من الصحابة، يأتي في صورته. وكذلك حديث عمر وهو ما يعرف بحديث جبريل المشهور، لما جاء جبريل في هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منهم أحد ولا يرى عليه أثر السفر. ومن ذلك أيضا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في طفولته، حيث جاءه رجلان فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا كله مما يستدل به على هذه الحال. وهنا سؤال، وهو أن الحارث بن هشام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية مجيء الوحي إليه أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصورتين كصلصلة الجرس وعلى صورة رجل، مع أن هناك بعض الصور الأخرى من صفات الوحي وحالاته كدوي النحل والنفث في الروع والإلهام والرؤية والتكليم بلا واسطة، وكذلك مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الحقيقية. هذه خمس صور ذكرناها فيما سبق لم ترد في حديث الحارث بن هشام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حالتين فقط؟ لكن هذا ليس بقاطع، لكنه لا بأس به. نعم تفضل. هي الغالب، أحسنت، هي الغالب. سأله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالغالب، يمكن أن يقال هذا، أو أن ما ذكر وقع بعد سؤال الحارث بن هشام، وهذا فيه بعد، بل هو غلط وإن قاله بعض أهل العلم، لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بصورته الحقيقية وين؟ في أول النزول في مكة. وقصة الحارث بن هشام كانت في أواخر العهد المدني، لأن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه متى أسلم؟ عام الفتح، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وهذا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الجواب لا يصلح. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر صورة الملك حينما يأتي بصورته الحقيقية مثلا، لأن ذلك نادر. وأيضا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإلهام والرؤية، لأن هذه أمور قد تقع ولا غرابة فيها، وإنما سأله كيف يأتي إليه الملك فيوحي إليه نعم بالوحي الذي تظهر آثاره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف يأتيه بصورة لا يأتي بها إلى الناس سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الإلهام فيقع للناس، وكذلك الرؤية الصالحة، فهو لم يسأل عن ذلك. نعم. ويمكن أن يقال أيضا بأن دوي النحل لا يتعارض مع صلصلة الجرس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للاعتبار الذي ذكرته فيما سبق، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال هكذا يمكن أن يحمل النفث في الروع، أن يعاد إلى إحدى الحالتين، يمكن أن يأتيه الملك فينفث في روعه نعم، إما عن طريق بيأتي بصفة صلصلة الجرس الذي يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي رجل على هيئة رجل ثم ينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع، لا مانع من ذلك. نعم، والأحاديث تحتمله، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ويمكن أن يكون السؤال عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل، لا مجرد الرؤية ولا مجرد الإلهام، وهكذا التكليم الإلهي المباشر كالتكليم ليلة المعراج، فإنه لم يسأل عن ذلك. وعلى كل حال أيضا هناك احتمال أن يكون سأل عن الحالات التي يأتي بها الملك في اليقظة فتخرج من ذلك الرؤيا الصالحة، أو لأن بعض الحالات لا تخفى على السائل، فهذه احتمالات يذكرها العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذا الإشكال. بعد ذلك أريد سؤالا آخر، وهو أن آية الشورى تضمنت الأنواع الخمسة التي ذكرناها، وقلنا هي أجمع آية في الوحي أو في أنواع الوحي، لكن هنا سؤال، وهو أن من أنواع الوحي أن يكتب الله عز وجل لنبي من الأنبياء كتابا، أن ينزل عليه كتابا، وهذا لم يرد في آية الشورى فيما يتبادر لمن نظر فيها، فما الجواب عن ذلك؟ ما هو الجواب؟ نحن نعم، لكن هي نوع من أنواع الوحي بلا شك، وغيره بواسطة رسول، نعم، وأيضا نعم، مسألة التكليم، مسألة الكتابة وإنزال الكتب هذه ثابتة لا شك فيها، والله عز وجل قال عن موسى صلى الله عليه وسلم، أو قال عن التوراة، أخبر أن الله عز وجل أنزلها عليه في الألواح، وأنه كتبها له، نعم، في سورة الأعراف، نعم، قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وكذلك في قوله تبارك وتعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وكذا في قوله ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة، وفي الحديث إن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، وهذه الألواح الأقرب أنها هي التوراة بدليل هذا الحديث. وكذلك في قوله تبارك وتعالى من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، نعم، وبعض أهل العلم يقولون أن الألواح هي الوصايا العشر، وهذا فيه نظر، لكن يمكن أن يقال في الجواب بأنه يؤخذ من نفس الآية، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فالآية تكلمت عن طرق تكليم الله عز وجل لأنبيائه صلى الله عليه وسلم، وما تكلمت عن الكتابة، يمكن أن يقال هذا، نعم، ويمكن أن يناقش أيضا هذا الجواب. ويمكن أن يقال لمن أراد أن يرد هذا الجواب ويقول إن الكتابة هي أحد اللسانين، نعم، فهي لون من الكلام، يمكن أن يقال إن الكلام أن يكلمه الله إلا وحيا أو إلى آخره أن يكون عن طريق الوحي، ويمكن أن يكون منه الكتابة، أو يقال الكلام إلا وحيا أو من وراء حجاب، سواء كان مباشرا أو يرسل رسولا أو بواسطة، إما مباشرة أو أن يرسل رسولا، فيكون الملك قد جاء بهذه الألواح أو بالتوراة فيكون داخلا في قوله أو يرسل رسولا، فهي إما أن تدخل تحت قوله إلا وحيا أو تدخل تحت قوله أو يرسل رسولا. ويمكن أن يقال إن الآية تكلمت عن الكلام كما يدل عليه أولها، والله تعالى أعلم. بعد ذلك أنتقل إلى موضوع آخر، وهو الكلام على تنزلات القرآن، تنزلات القرآن، ويعبر عنه أيضا بنزول القرآن. الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن أخبر الله عز وجل عن نزوله في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأخبر عن الليلة التي أنزل القرآن فيها، وهي ليلة القدر. فالقرآن نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو 23 سنة أو 25 سنة، على حسب الخلاف في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة. وبهذا تعرف جوابا عن إشكال لربما يرد، وهو أن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مع أن القرآن أنزل على الليالي والأيام والشهور في ربيع وذي القعدة وذي الحجة وغير ذلك، وفي أماكن مختلفة، نعم، في رمضان وفي غير رمضان، في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر. إذن المراد بإنزاله في شهر رمضان وفي ليلة القدر منه أنه نزل جملة إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا في الأيام والليالي المختلفة. وقد صح عن ابن عباس من طرق متعددة أنه قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض، وهذا ثابت عن ابن عباس. وكذلك جاء عنه قال: أنزل القرآن في ليلة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك 20 سنة، ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وصح عنه أنه قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بإسناد حسن أيضا عنه أنه قال: أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل نجوما. وأيضا بإسناد حسن عنه أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ونزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب كلام العباد وأعمالهم. وبإسناد حسن أيضا عنه قال: دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة واحدة، فوضعه في بيت العزة، ثم جعل ينزله تنزيلا. فهذه الروايات التي ثبتت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه تدل على هذا المعنى، ولا يجوز العدول عنها، لأن لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لا يقال من جهة الرأي. ولا مانع أن يقال بأن جبريل نزل بالقرآن، بأن الله أنزل القرآن إلى سماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر، وأن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أيضا كان أيضا في رمضان في ليلة القدر. هذا لا مانع من أن يقال، وإن كان لا يقطع به. وبهذا يجمع بين بعض الأقوال التي وردت عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم، لأن بعضهم حمل قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإنا أنزلناه في ليلة القدر على أن الله ابتدأ إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يجمع بين هذه الأقوال فيقال الله أنزله جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر في رمضان، ويحتمل أن يكون ابتدأ الله إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رمضان في ليلة القدر، ثم صار ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام والليالي المختلفة. وإذا قلنا إن الله أنزله في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، فمن أين أخذه جبريل صلى الله عليه وسلم؟ وهذه مسألة من المسائل المهمة التي بنى عليها أهل السنة اعتقادهم في هذه القضية. فعقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوان أن جبريل سمع القرآن من الله مباشرة ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل بعضكم فيقول إذا كان سمعه من الله فلماذا نزل في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل عن القرآن بأنه في لوح محفوظ، ولماذا جعله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، لماذا جعله الله عز وجل في بيت العزة في سماء الدنيا؟ نقول هذا يدل على مزيد عناية الله عز وجل بهذا القرآن، فهو حينما نزل في اللوح المحفوظ، حينما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لم يمنع ذلك من إنزاله إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ولا يمنع ذلك من أن جبريل يسمعه من الله تبارك وتعالى مباشرة. وكلمة التنزيل تدل على نزول كما يدل عليه ظاهرها، نزول من أعلى، وهذه الكلمة تدل على هذا المعنى بجميع استعمالاتها. ونحن حينما ننظر إلى القرآن حينما يحدثنا الله عز وجل عن إنزاله وننظر إلى استعمالات هذه اللفظة النزول في كلمة استعمالات هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل، فماذا نجد؟ نجد أن ذلك على ثلاثة أنواع لا رابع لها. النوع الأول الإخبار بأن الشيء منزل منه سبحانه وتعالى، أن يضيف ذلك إليه. الثاني أن يقيده بأمر آخر، بشيء آخر كالسماء وغيرها. الثالث وهو أن يطلقه من غير قيد، أن يطلقه من غير قيد. أما النوع الأول وهو الإنزال الذي قيده الله عز وجل بأنه منه، فلم يرد في جميع المواضع في كتاب الله عز وجل إلا في إنزال القرآن فقط، والآيات التي في هذا المعنى كثيرة جدا، كقوله تبارك وتعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من، قال من السماء ولا منين، أنه منزل من ربك بالحق. وكقوله قل نزله روح القدس، منين؟ من السماء، قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وهكذا في قوله تنزيل الكتاب، منين؟ من الله العزيز الحكيم. وهكذا أيضا في سائر المواضع التي من هذا القبيل. والقسم الثاني وهو ما كان الإنزال فيه بقيد، لكن بقيد آخر، مثل الإخبار بأن هذا أنزل من السماء، كقوله تبارك وتعالى مثلا عن المطر فأنزلنا من السماء، والمقصود مطلق العلو والسحاب، يقال له سماء، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى مما يفسر هذا المعنى أأنتم أنزلتموه من المزن، فحينما يخبر عن إنزال المطر من السماء يعني من السحاب، وكقوله فترى الودق يخرج من خلاله، من خلال السحاب. طيب، وهكذا حينما أخبر الله تبارك وتعالى عن بعض الأشياء بقيد، أنه أنزلها بقيد، كقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج على أحد التفسيرات في الآية، مما يصلح هنا أن يكون شاهدا، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يمكن أن يكون أنزل أصولها، ويكون هذا من قبيل المطلق النوع الثالث اللي سيأتي، ويمكن أن يكون وأنزل لكم من الأنعام، من الأنعام أي أن أبناء أولادها، أولاد الأنعام تنزل، إما لأنها إذا ولدت سقطت إلى الأرض فهذا نزول، أو لأن فحولها تنزو على إناثها وهذا فيه معنى النزول. فيستقر ذلك في الأرحام. وأما المطلق الإنزال المطلق لما قيده بشيء لا بالسماء ولا بغيره، نعم، فكما قال الله عز وجل في إنزال السكينة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. من أين أنزلها؟ ما أخبر، أنزل سكينته. وكقوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ما قال أنزل السكينة منه، أو ما قال أنزل السكينة من السماء، نعم، وإنما قال أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وهكذا، نعم، قد تنزل الملائكة بالسكينة في قلوب المؤمنين، كما قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فتنزل الملائكة بالسكينة في قلوبهم ويحصل الثبات من جراء ذلك. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وبهذا نعرف أنه لم يرد إذن إنزال شيء في كتاب الله، لم ترد هذه اللفظة، لفظة التنزيل والإنزال والنزول، مقيدة بأنها من الله إلا في شيء واحد، وهو القرآن فقط. وأما الباقي مما أخبر الله أنه أنزل، فإما أن يذكر بالإنزال والتنزيل المطلق، أو يقيد بشيء آخر كالسماء. وهذا يدل على أن القرآن يختص بالله عز وجل، وأنه كلامه تبارك وتعالى. وهذا هو الاعتقاد المنجي الذي لا يجوز لأحد أن يعتقد في القرآن سواه. والآيات الدالة على نزول القرآن أو غيره من الوحي تقارب 50 و100 آية، وهذا يدل على أهمية هذه العقيدة ومنزلتها. فالله يكررها بصور شتى، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكما قال: ينزل الملائكة بالروح، يعني الوحي، من أمره على من يشاء من عباده. ومما يدل على ذلك وعلى الخصوص أن جبريل يأخذ الوحي من الله عز وجل مباشرة، ولا يأخذه من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ، الحديث المشهور، حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه، أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي حيث أمر الله عز وجل. فهذا الحديث نص صريح في أن جبريل، في أن الله يتكلم بالوحي، وأن أهل السماوات يصعقون، وأن جبريل يكون أول من يفيق، ثم يتلقف هذا الوحي من الله عز وجل، ثم ينزل به من سماء إلى سماء حتى يبلغ به ما أراد الله تبارك وتعالى. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن مسعود أيضا. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وجاء في ذلك عدد من الأحاديث، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، يعني رأوا شهابا، إلى أن قال: ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال الحديث. وثبت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، سمع نقيضا من فوقه، سمع صوتا فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. هذا يقوله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وهذا واضح. فهذا الملك جاء بهذه البشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: فقد فهم فاهمون من هذا الحديث أن غير جبريل قد يأتي ببعض الوحي، ببعض القرآن، ما هو ببعض الوحي، ببعض القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول نزل به الروح الأمين. فهؤلاء الذين فهموا من هذا الحديث هذا الفهم أجابوا عن الآية نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس، قالوا هذا باعتبار الغالب، ولا يمنع أن يكون نزل بآية أو سورة أو نحو ذلك غير جبريل. وهذا فيه نظر، وإنما ذكرته لأنه كتب في بعض الكتب المفيدة المتداولة في الأيدي، يقرأها العامة والخاصة في موضوع الرسل والرسالات. فهذا فيه نظر، والله تعالى أعلم. إذ إن هذا الملك جاء بالبشرى، والبشارة قد تكون قبل وجود الشيء، كما بشرت الملائكة إبراهيم صلى الله عليه وسلم بغلام حليم، فمن جاء بالبشارة لا يعني أنه جاء بالشيء، أليس كذلك؟ وقد تكون بعده، كما تبشر من رزق بغلام كما نبشره بذلك بعد حصول هذا الشيء. فالمقصود إذا نظرنا إلى ما بشر به هذا الملك، قال أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذه الواقعة متى وقعت؟ في المدينة، والذي يحدث بها ابن عباس رضي الله عنه. وسورة الفاتحة نزلت وين؟ نزلت قطعا في مكة، نزلت قطعا في مكة. وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم حمل بعض أهل العلم إلى قول غريب، وهو أن سورة الفاتحة نزلت في المدينة. ولما استشكلوا ردا قال فيه بعض أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بمكة من غير الفاتحة، ومعلوم أنها من السور المكية، وهذا مشهور مستفيض. قالوا: إذن نزلت مرتين. وبعضهم قال نزلت نصفين، وهذا غريب غاية الغرابة. فعلى كل حال سورة الفاتحة نزلت في مكة، وهذا الملك جاء بالبشارة. وأما سورة البقرة فقد نزلت في أول ما نزل بعد الهجرة في المدينة. واضح هذا الحديث وما يرد عليه من إشكال؟ والجواب عنه والعلم عند الله تبارك وتعالى. ومما يدل على مسألتنا الأصلية، وهي أن جبريل أخذ الوحي من الله مباشرة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا صباحا ومساء. ومما يدل عليه أيضا قول ابن شهاب الزهري رحمه الله: أحدث أو آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين. وهذا يدل على أن الاعتقاد السائد عند السلف رضي الله تعالى عنهم أن القرآن ينزل من الله تبارك وتعالى مباشرة، ولهذا عبر الزهري بقوله: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين. واضح؟ فمعناه لو كان ينزل من السماء الدنيا كان ما كان آخر القرآن عهدا بالعرش. فهذه مسألة مهمة يحتاج من نظر في هذا العلم إلى معرفتها، لأنه قد يشكل عليه بعض الأشياء التي يجدها في كثير من الكتب. وهنا سؤال، وهو أن قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا إخبار عن نزول جملة القرآن في ليلة القدر. وهذه الآية من سورة القدر هي جزء من القرآن، أليس كذلك؟ فهل نزلت معه أو نزلت بعد إنزاله جملة؟ واضح السؤال. الله يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذه الآية هي بعض القرآن، فهل نزلت هذه بعد أن أنزله الله سوى هذه الآية ثم أخبرت هذه الآية عنه إن أنزلناه في ليلة القدر، أو أنها نزلت معه؟ فكيف جاءت مخبرة بنزوله في ليلة القدر وهي واحدة منه؟ فما الجواب؟ نزلت معه. كيف؟ نعم، يمكن أن يكون إنا أنزلناه يعني حكمنا بإنزاله، واضح؟ حكمنا بإنزاله، فهي إخبار عن أمر مستقبل. وعلى كل حال هذا جواب. وإذا فهمت ما سبق من أن الله عز وجل أنزله، كتبه في اللوح المحفوظ وأنزله إلى سماء الدنيا، وأن الله يتكلم به فيسمعه جبريل وينزل بالآية على النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع عنك هذا الإشكال. فالله كتب القرآن جميعا في اللوح المحفوظ ومنه هذه الآية، وأنزله إلى بيت العزة في سماء الدنيا ومنه هذه الآية، ثم هو يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إما ابتداء وإما بسبب معين، نعم ولا إشكال. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما نزل مما يحدثه عن هذا القرآن هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأما التمحل والتكلف في مثل هذه المسائل فلم يكن من شأن السلف رضي الله تعالى عنهم، ولولا كثرة من يذكر هذه الأشياء لما ذكرتها، لأنها قد تصادف الإنسان ويجد أجوبة لا تصلح لذلك. والله تعالى أعلم. ومما يدل على ذلك حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه، والزبور لثمان عشرة خلت منه، والقرآن لأربع وعشرين خلت منه، وفي رواية وصحف إبراهيم لأول ليلة. وهذا بإسناد حسن، وهو مطابق لقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. وعلى كل حال قد يسأل بعضكم فيقول المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ في شهر ربيع، فكيف نزل القرآن في ليلة القدر في رمضان؟ فما الجواب؟ يمكن أن يقال نزل إلى سماء الدنيا في رمضان ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع. وإذا عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالرؤية الصالحة ستة أشهر كما في حديث عائشة السابق، ثم بعد ذلك نزل عليه القرآن، فلو قلنا من ربيع إلى رمضان هذه ستة أشهر ثم نزل عليه القرآن في ربيع، فإذا قلنا إنه نزل إلى السماء الدنيا فلا إشكال، وإذا قلنا ابتدأ إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوجه الآخر الذي جمعنا به مع القول الأول، فيكون ابتدأ بالرؤيا الصالحة ستة أشهر من ربيع إلى رمضان ثم نزل عليه القرآن في رمضان. والله تعالى أعلم. بعد ذلك هنا سؤال آخر، تفضل الأخ اللي جاوب على السؤال. نحن عرفنا أن القرآن أنزل، كتب في اللوح المحفوظ وأنزل جملة إلى السماء الدنيا ثم فرق بعد ذلك، فما الحكمة من نزول القرآن مفرقا؟ لماذا فرقه الله عز وجل؟ أولا، ما الحكمة من نزول القرآن جملة إلى سماء الدنيا؟ ما الحكمة في ذلك؟ أو خلونا نسأل سؤالا قبله، القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، والكتب السابقة هل نزلت مفرقة ولا نزلت جملة؟ جملة، ما الدليل على ذلك؟ صحف موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح، خذ ما آتيتك خذها بقوة، فهذا كله. وأيضا يدل عليه ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت اليهود يا أبا القاسم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى فنزلت الآية. أي آية؟ لا، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فسبب النزول له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى، وكذلك في نفس الآية لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قد يقول قائل هذا الأثر عن ابن عباس والقول الذي في الآية حكاه الله عن اليهود هو قول اليهود، وقول اليهود لا يعني أنه صحيح، فكيف تحتج بالآية وبقول ابن عباس بسبب النزول على أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة؟ فما الجواب؟ نعم، أن الله أقر ذلك. لو كان هذا الأمر على خلاف هذه الحقيقة التي ذكروها كان الله عز وجل قال لهم هكذا أنزلنا الكتب السابقة، هكذا سنة إنزال الكتب. فالله عز وجل لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أخبرهم الله عز وجل أنه جعل المرسلين كذلك، فلما أقر الله ذلك دل على صحته. ومعلوم أن حكايات الأقوام، حكايات التي يحكيها الله عز وجل عن قوم أنهم قالوها، إذا لم تعقب في القرآن بما يدل على إبطالها فإن هذا يدل على صحتها، إلا ما ندر، يعني غالبا يدل ذلك على صحتها. مثل في خبر أصحاب الكهف، سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ماذا قال؟ رجما بالغيب. ثم قال ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، ما أنكره وما أبطله، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فهذا يشعر أن هذا القول في عدد أصحاب الكهف هو الصحيح. وهذا له أمثلة كثيرة، كقوله تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فأبطل أحد الأمرين وسكت عن الآخر مما يدل على صحته، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن وجدنا عليها آباءنا، وهذا معنى صحيح. ومما يدل على أن الكتب السابقة نزلت جملة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد حسن قال أعطي موسى التوراة في 7 ألواح، في 7 ألواح، يعني أنه أعطي ذلك جملة. إذا عرفنا هذا أقول بعده بأن هذا القرآن الذي نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، تارة ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم السورة بكاملها، وتارة ينزل عليه صدر السورة، وتارة ينزل عليه آية، وتارة ينزل عليه آيات، وتارة ينزل عليه بعض آية. فآيات الإفك وهي 10 آيات نزلت جملة، سورة الفاتحة نزلت جملة، سورة الإخلاص نزلت جملة، وهكذا سور كثيرة من القرآن. ونزل أول سورة قد أفلح المؤمنون 10 آيات دفعة واحدة، وصح نزول غير أولي الضرر بعد ما جاء ابن أم مكتوم وقد نزل أول الآية، وهذا في البخاري. وصح عن عكرمة في تفسير قوله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم قال أنزل الله القرآن نجوما، 3 آيات و4 آيات و5 آيات، يعني وأكثر من ذلك وأقل. فهذا النزول منه ما يكون بسورة كاملة ومنه ما يكون بأقل من ذلك. بعد ذلك نرجع إلى السؤال الذي ذكرته سابقا، ما الحكمة في نزول القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا؟ فيه جواب، يمكن أن يقال هذا أمر غيبي لا نخوض فيه بأفهامنا وآرائنا فنمسك عنه ونفوض العلم إلى عالمه، نحن نعلم أنه نزل جملة نسلم بذلك، لكن لا شك أن هذا يدل على معنى وهو عظم عناية الله عز وجل بهذا القرآن، ونقف عند هذا. أما التفاصيل التي يذكرها بعض أهل العلم فهذا نتوقف ولا نخوض فيه لأنه من أمر الغيب ولم يخبرنا الله عز وجل عنه. نأتي إلى سؤال آخر وهو ما الحكمة في نزول القرآن مفرقا منجما على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول ما الحكمة في نزوله مفرقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أن أذكر حكما كبيرة يندرج تحتها أشياء، فأذكر الحكمة ثم تذكرون ما يدخل تحتها أو وجه ذلك. فالأول تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه، كما قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، فهذه واحدة. وذلك من 5 أوجه، هذا التثبيت من خمسة أوجه، ما هي؟ ما وجه هذا التثبيت بإنزاله مفرقا؟ نعم، كيف؟ نعم. وأيضا طيب، هذه الوجوه الداخلة تحته أقول أولها أن في تجدد الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة انشراح لصدره عليه الصلاة والسلام، لما في ذلك من عناية الله عز وجل به حينما يتعاهده الملك. والثاني أن ذلك أيسر لفهمه وحفظه، فيكون ذلك من تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن من جهة الفهم والحفظ. وكذلك أيضا في كل مرة ينزل عليه القرآن هو في الواقع يأتيه بمعجزة جديدة، فيكون ذلك مزيدا من التثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنه في تأييده المرة بعد الأخرى أن نزوله مفرقا يكون ذلك تأييدا له مرة بعد مرة، لأنه إذا نزل يدحض شبه المبطلين ويرد على افتراءاتهم ويكسرهم وهم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك مقويا له وناصرا له على هؤلاء الذين يتقولون عليه زورا وبهتانا. وخامسها أن في ذلك من تعهد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الأمور، فكلما تعددت الشدائد كلما تعدد ما يرفعها ويدفعها، فيخف عنه الألم والبلاء ويتسلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولو اجتمع عليه من بأقطارها. هذه خمسة أوجه تدخل تحت هذا الأمر الأول، وهو تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه. ننتقل إلى الثاني من الحكم التي تذكر في نزول القرآن مفرقا، نقول التدرج في تربية الأمة في الأمور العلمية والأمور العملية. وهذا أيضا من خمسة أوجه، أولها تيسير الحفظ على الأمة، لو نزل جملة واحدة لشق عليهم، لكن في 23 سنة مرة تنزل آية، مرة تنزل ثلاث، مرة خمس، يتلقفونها فيحفظونها. وهكذا تيسير الفهم، يتعلمون العلم والعمل جميعا مع معايشة الوقائع فترسخ لأنها نزلت في حادثة يشاهدونها. وهكذا أيضا التمهيد لكمال تخليهم عن عقائدهم الباطلة، تعرفون كما قالت عائشة لو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر قالوا لا دعها أبدا، وهكذا لو أول ما نزل كل ما في القرآن من الأحكام والشرائع لما أطاقه هؤلاء الناس، ولكنه شيئا فشيئا حتى يتخلون عن باطلهم الذي نشأوا وشبوا وشابوا عليه. وهكذا التدرج معهم في الأحكام وتربيتهم بهدايات القرآن شيئا بعد شيء، ولو أنه فاجأهم بهذه الأحكام جميعا وطالبهم بتطبيقها ما استطاعوا. ثم أيضا الخامس تثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين، لأن القرآن حينما ينزل عليهم يعالج الحوادث ويبين لهم الأحكام مرة بعد مرة، وفي مرة يذكر لهم قصة نبي، ومرة يذكر لهم واقعة من الوقائع إلى آخره، هذه أمور هي تربية يتربون عليها. والحكمة الثالثة هي مسايرة الحوادث والوقائع، وذلك من ثلاثة أوجه. الأول إجابة الأسئلة، النبي صلى الله عليه وسلم توجه له أسئلة فيأتي الوحي، وأيضا الأحداث التي تكون في السيرة، ينزل تخلف أناس عن غزوة تبوك، فعل المنافقون فعلا، قال اليهود قولا، نزلت الآيات تتحدث عن هذا والموقف منه وتجلي حقيقته. الناس اليوم إذا وقع حدث بدأوا يبحثون عن المحللين ومن يطمئنون إليهم ويثقون بهم ليحللوا لهم خلفيات هذا الحدث. القرآن كان ينزل فيعالج هذه القضايا ويبين الموقف الصحيح منها، فهذه أمة رباها القرآن. وثالثها كشف حال المنافقين وأعداء الإسلام، ولهذا سميت سورة براءة بالفاضحة والمقشقشة، حتى قال ابن عباس ما زال الله عز وجل يقول ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، يعني ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ومنهم من يقول كذا، حتى ظننا أنها لا تبقي أحدا، فضحتهم وكشفتهم. الرابع من هذه الحكم، الحكمة الأولى ما هي؟ تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية التدرج في تربية الأمة في العلم والعمل. الثالث مسايرة الحوادث. الرابع والأخير الإرشاد إلى مصدر القرآن. كيف؟ حينما ينزل هذا القرآن في 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وعلى نفس المستوى من البلاغة والفصاحة والقوة، فهذا ماذا يعني؟ يعني أن مصدره من الله عز وجل. الآن حينما يؤلف الإنسان كتابا في 23 سنة، لو نظرت إلى السنة الأولى والسنة الرابعة أو الخامسة والسنة العاشرة والسنة الخامسة عشرة والسنة الأخيرة، تجد تفاوت كبير، تفاوت كبير. بل إن الإنسان يكتب، فإذا قرأ ما كتب بعد سنتين أو ثلاث أو أربع لربما يعجب كيف كتب هذا الكلام واحتاج إلى إعادته. فكونه ينزل على نفس المستوى ونفس النمط من أول مرة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، آخر آية وأول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، هل تجدون فرقا في الفصاحة والعذوبة والقوة؟ أبدا. وبين هذه وهذه كم؟ 23 سنة. نحن حينما نرى بعض الكتب التي يكون العالم قد وفق فيها وكتبها بأسلوب محرر، نقول لعل هذا من آخر مؤلفاته، وإذا رأينا له كتابا فيه شيء من الضعف قلنا هذا لعله من أول تصانيفه. لاحظتم؟ لأن الإنسان لا يزال يحصل الملكات ويتدرج في سلم الكمال حتى يحصل من ذلك ما يشاء الله عز وجل. هذا القرآن هو كلام رب العالمين، لا ترى فيه هذا التفاوت، ولو كان من عند أحد من البشر لرأيت فيه تفاوتا عظيما. وهذا داخل تحت عموم قوله تبارك وتعالى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الاختلاف يشمل صورا متعددة، منها هذا التباين في الفصاحة والبلاغة وما إلى ذلك. بعد ذلك نأتي إلى الموضوع الآخر وهو أسباب النزول. فسبب النزول ما هو؟ نقول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه، متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه، سواء كان حادثة أو سؤال، لكن أيام وقوعه. وأيام وقوع هذه ما الفائدة منها؟ ماذا نستفيد من قولنا أيام وقوعه بشكل أوضح؟ نعم، لا أنتم ذهبتم بعيدا. نعم، لا أنتم ذهبتم بعيدا، الجواب في متناول اليد، قريب جدا، لا تذهبون تظنون السؤال صعب. نعم، يعني مثلا الآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تحدثت عن قصة الفيل، أليس كذلك؟ لكن هل يقال سبب نزول سورة الفيل هو قدوم أبرهة؟ الجواب لا. الآيات التي تحدثت عن فلق البحر لموسى صلى الله عليه وسلم، هل نقول سبب نزول الآية لما فلق الله البحر لموسى؟ الجواب لا. فقولنا أيام وقوعه يعني لا أي أما نزل مما حكاه القرآن قبل ذلك بمدة طويلة، لكن سبب النزول هو حينما تنزل والقضية ساخنة جديدة فيتحدث القرآن عنها. واضح؟ ليست قضية غابرة قديمة قصها القرآن علينا، فهذا من قصص القرآن ومن أخبار القرآن. سبب النزول يتحدث عن واقعة نزلت عايشها الصحابة فينزل القرآن مبينا لها. وأسباب النزول أو نزول القرآن منه ما ينزل ابتداء وهو الأكثر، القرآن منه ما ينزل ابتداء وهو الغالب، ومنه ما ينزل بسبب واقعة أو سؤال، تحصل حادثة النبي صلى الله عليه وسلم يوجه له سؤال فينزل آيات معينة. وإذا عرفت هذا حصل لك التوسط بين من بالغ وأراد أن يبحث لكل آية عن سبب نزول حتى صار يتكلف في أشياء لم يرد فيها رواية أصلا، ويقول سبب نزول هذه الآية كذا ولم يرد فيها رواية، وبين من لم يلتفت إلى هذا أصلا كأبي عبيدة معمر بن المثنى المعتزلي صاحب مجاز القرآن، يأتي فيفسر قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، يقول يربط على القلوب فتثبت الأقدام في المعركة فلا تفر إذا ربط على القلوب. هذا الكلام هنا غير صحيح، لأن سبب النزول كان المفترض أن ينظر فيه قبل أن يفسر هذا التفسير اللغوي، لأن سبب النزول يدل على أن الصحابة كانوا في أرض دهسة تسوخ فيها الأقدام، فأنزل الله عز وجل عليها المطر فتلبدت فثبتت الأقدام عليها. فمن عرف سبب النزول والواقعة والملابسات عرف معنى الآية، وسيأتي في فوائد معرفة أسباب النزول. ولهذا نقول إن معرفة هذا الباب أسباب النزول أمر ضروري لمن أراد أن يفهم القرآن، فهو من الشروط الأساسية. لذلك نعم، مع أننا نقول بأن أسباب النزول ليست على وتيرة واحدة في الأهمية من حيث انكشاف المعنى الذي يترتب على معرفتها، وهذا سأذكره لأنه على مراتب خمس: فائدة معرفة سبب النزول، وأهمية معرفة سبب النزول، ليس على وتيرة واحدة. أحيانا حتى لو ما عرفنا المعنى واضح، وأحيانا لا، قد لا نفهم الآية إلا بسبب النزول، فهو على خمس مراتب من حيث الأهمية سيأتي ذكرها. بعد ذلك أنتقل إلى النقطة الأخرى: ما الفوائد من معرفة سبب النزول؟ أقول هناك فوائد كثيرة، منها مثلا معرفة الحكمة التي من أجلها شرع هذا الحكم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قد يتساءل الإنسان يقول: ما الحكمة من هذه الصدقة؟ لماذا؟ إذا عرف سبب النزول وهو أنهم أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم من النجوى، كل شوي يجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم: أبغاك في موضوع خاص، أبغى أتكلم معك على جنب. فكثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من الناس أن يردهم. فنزلت هذه الآية: إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذا فيه نفع للفقراء، وفي تزكية الإنسان حينما يتصدق، وفيه أيضا الأصل من شرع الحكم والحكمة منه، وهو التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شرع هذا الحكم توقفوا عن النجوى، النجوى بصدقة، صدق ثم تعال تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستراح النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفت سبب النزول تعرف الحكمة التي من أجلها شرع هذا الحكم، هذه فائدة. فائدة أخرى ولا حاجة بنا إليها على قول الجمهور، وهي تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، والواقع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبالتالي لا حاجة بنا إلى هذه الفائدة، إنما يحتاج إليها من يقول بأن العبرة بخصوص السبب. فائدة ثالثة: أن اللفظ قد يكون عاما، وقد يأتي دليل مخصص يخرج بعض الأفراد، فصورة السبب قطعية الدخول في العام ولا يجوز إخراجها منه. فنعرف هذا، صورة السبب، إذا عرفنا السبب فإن صورة السبب قطعية الدخول في العام ولا يجوز إخراجها منه بالاجتهاد. ومسألة التخصيص هي مسألة اجتهادية تجمع بين دليلين، هذا عام وهذا خاص، وتقول حتى نجمع بين الدليلين نقول إن هذا الخاص يخرج بعض الأفراد من العام، نقول لا، أخرج ما شئت مما يمكن أن يخرجه هذا الخاص، بشرط أن لا تتعرض لصورة سبب النزول لأنها قطعية الدخول في هذا العام الذي نزلت الآية فيه. الآن الثالث، الرابع: الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، لأنه في كثير من الأحيان لا يمكن الوقوف على المعنى إلا بمعرفة سبب النزول. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. نعطيكم مثالا أو مثالين. الله عز وجل يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، ليس عليهم جناح فيما طعموا، يأكلون اللي يبون ويشربون ما شاءوا. واضح؟ طيب، قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه ممن شهد بدرا، شرب الخمر وجيء به في عهد عمر، كان في البحرين، جيء به من البحرين. لماذا شربت الخمر؟ قال: الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس عليهم جناح يعني حرج، فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا، وأنا آمنت وهاجرت وشهدت بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ايش تبغون أكثر من هذا؟ فشرب الخمر. فبين له عمر، بين له أن هذا ليس هو المقصود بالآية، بين له سبب النزول، هذه الآية نزلت بسبب، وهو أن الصحابة قبل تحريم الخمر خرجوا إلى أحد وقد شربوا من الخمر ما شربوا، ومنهم حمزة رضي الله عنه. ألم يشرب حمزة رضي الله عنه الخمر وعقر الشارفين لعلي رضي الله تعالى عنه اللي أخذها من سهمه في بدر؟ ولما جاء به بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه قال له: كلكم عبيد أبي، يقول لعلي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران قبل تحريم الخمر. فخرجوا إلى أحد وكثير منهم قد شرب ما شرب من الخمر، فقتلوا والخمر في أجوافهم. فلما حرمت الخمر استشكل الصحابة ذلك، قالوا: كيف بإخواننا الذين قتلوا وهي في أجوافهم؟ فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم قبل تحريم الخمر. لاحظت كيف يكون سبب النزول في غاية الأهمية. نعم، وخذ مثالا آخر. الله عز وجل يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. لو جاء إنسان وأخذ الآية كما هي في ظاهرها، قال الصلاة ما اشترط فيها الاتجاه إلى القبلة وما يذكره الفقهاء من هذا الاشتراط، الآية تدل على خلافه، صل من أي جهة؟ نقول: معرفة سبب النزول تزيل هذا الإشكال. اجتهدوا في السفر فصلى كل رجل حسب اجتهاده، وضعوا خطوط في ليلة غائمة، فلما أصبحوا وجدوا أن بعضهم صلى إلى غير القبلة، فأنزل الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، وأيضا صح أن اليهود لما حولت القبلة من بيت المقدس احتجوا وقال المؤمنون: كيف بصلاتنا السابقة إلى بيت المقدس؟ فلا، كيف بصلاتنا، ما كان الله ليضيع إيمانكم. احتج اليهود عليهم، فقال الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، ليس معناه أنك تتجه حيث شئت. واضح. وهكذا عروة بن الزبير حينما جاء إلى عائشة رضي الله عنها يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني يبغى يسعى بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، ولا هو مخير لا جناح عليه فلا يجب. هكذا فهم. فردت عليه عائشة وبينت سبب النزول، وهو أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم الأوس والخزرج كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، عليها إساف ونائلة، عليها صنمان على الصفا، فكانوا يطوفون بهما في الجاهلية، يسعون ويدورون على هذه الأصنام تقربا إليها، فظنوا أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الجاهلية، فلما أسلموا تحرجوا من السعي، فالله قال لهم: لا، الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا حرج عليه أن يسعى بين الصفا والمروة. لاحظت كيف زال الإشكال بمعرفة سبب النزول. وهكذا في أمثلة أخرى. بقي اثنان. الخامس هو دفع توهم الحصر. الله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ذكر ثلاثة أشياء. طيب وين باقي الأشياء المحرمة، الأشياء الضارة؟ وين لحوم الحمر الأهلية؟ وين كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟ مع أن الآية ظاهرة الحصر. فمن عرف السبب الذي نزلت الآية مجيبة عنه انحل عنه الإشكال. كان المشركون في مكة يحللون أشياء ويحرمون أشياء، وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فالله رد عليهم أعنف الرد، كأنه قال لهم: الحلال ما أحللتم، الحلال ما حرمتم، والحرام ما أحللتم، على سبيل المبالغة في الرد. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لا هذه السفسطة التي تحرمون بها وتحللون الظهور وما في الأحشاء إلى آخره من عندي أنفسكم. هذا الخامس. السادس والأخير، معرفة المبهم أو اسم من نزلت فيه الآية، وهذا قليل الفائدة والجدوى إلا في بعض الحالات القليلة. فمن هذه الحالات القليلة أن مروان بن الحكم حينما كان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال وذكر عهد معاوية إلى ابنه يزيد بالخلافة، وقال: سنة أبي بكر وعمر. فقال له محمد بن أبي بكر، فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: سنة هرقل وقيصر تجعلونها لأبنائكم. فقال للحرس: خذوه. فدخل في بيت عائشة وهي أخته، فدخل في بيت عائشة رضي الله عنها، فقال مروان على المنبر: هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني، فقالت عائشة من وراء الحجاب والله ما نزلت فينا وما نزل فينا شيء من القرآن غير عذري، يعني في قصة الإفك في براءتها رضي الله عنها، ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته. فاستفدنا من معرفة النازل فيه الآية. أتوقف عند هذا القدر.